إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وذلك الفضل العظيم. واستبقوا الخيرات، وتنافسوا في الطاعات، واجتهدوا في الأعمال الصالحات. عباد الله، حلت علينا مواسم الاستكثار من الحسنات، ومضاعفة المثوبات، والتجاوز عن الخطيئات، وبخاصة وقد فتحت أبواب الجنات، فكثرت دوافع الخيرات، وصفدت الشياطين، وغلقت أبواب النيران، فضاقت وقلت سبل الغواية وأسباب الزلات. هذا موسم العمل الصالح عباد الله، هذا موسم العمل الصالح عباد الله، فاعملوه، وهذا زمن القول الحسن فقولوه، وهذا أوان وحال إصلاح القلوب فأصلحوها، ألينوها ورققوها، طيبوا هذه القلوب، فهي والله أوعية تمتلئ بما يعمرها فيها صاحبها، وهي أفئدة ومضغة لو تعاهدناها بالإصلاح لأصلحناها، وإذا تركنا الفساد يتراكم عليها أفسدناها، وإذا تركناها تلد حوض الشبهات وتحوم حول الشهوات أضعناها. فكيف تفعل يا عبد الله؟ وربك قد وفقك لإدراك فرصة العمر في أن تتحول إلى خير مما كنت عليه، وتصير أحسن من ذي قبل. فيا عباد الله، اغتنموا الأوقات، واستثمروا الساعات، وثمنوا بأعلى الأثمان رب الأرض والسماوات فيما أعد لكم من الجنات. وما أدراك ما هذه الجنات؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ألا فليبشر من ثامن وتبايع فقد ربح البيع، ربح البيع، ربح البيع، قاله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، استهل علينا رمضان، استهل علينا رمضان العام يوم الخميس، وها نحن يوم الجمعة، وكأن الخميس هو خميس الأمس، وها نحن يوم الجمعة وقد جاوزنا نصفه، بل ثلثه وصرنا في جوديه، وكما قيل إذا عشر بشر. فمن منا عباد الله يرى نفسه راضيا على ما قدم، فرحا بما عمل، ألا فالجد الجد عباد الله. العمل في هذا الشهر مبارك عظيم جليل، أما الصيام فقد قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صام وهو يحب الصيام ويتمنى الصيام ويتلذذ بطاعة رب الأرض والسماوات، رب جميع الأنام، فإذا صام وجد لذة لهذا الصيام، لا أن يرد على كل من كلمه وقاله بأنه يتعذر بأنه صائم، فإن لم يتركه أو لم يبتعد عنه فإنه ليفعلن وليفعلن، وما سبب ذلك إلا أنه كما يزعم إنه صائم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه عبادة يجب أن تجد لذتها عبد الله. وهذا القيام، وما أدراك ما القيام، فيه لذة مناجاة ربنا تبارك وتعالى: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فما بال الناس يستطيعون أن يقوموا لله رب العالمين ساعة واحدة أو تزيد عليها بنصف ساعة طول سنة بأكملها، ورب الأرض والسماوات يمن عليهم ويدر عليهم أنواعا من الرزق والخيرات طيلة السنوات بما يقوي أجسامهم وأجسادهم. فإذا جاءت ليالي رمضان يستكثر الواحد في أن يتعب هذين القدمين قائمة لله رب العالمين، في حين هو يقوم عليها ويتعبها أكثر وأكثر فيما لا ينفعه بل يضره. هذه ليلة القدر المباركة عباد الله، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقد حضر أوانها عباد الله. وهذه الصدقة كان عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أجود الناس بالخير، وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. فهذا الذي يريد أن يتحل بهذه الأخلاق العظيمة ومنها الجود ومنها الجود، فهذا شهر رمضان شهر هذه الأعمال، يجتمع فيه الكثير من البركات والخيرات، ومنها تلاوة القرآن وقيام الليل وصيام النهار. ومن الأعمال أيضا الذكر والدعاء وقراءة القرآن، فقد كان جبريل كما ذكرنا في الحديث السابق يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيدارسه القرآن في شهر رمضان. فأين نحن عباد الله من مدارسة القرآن؟ ومن منا قد مضى له ختمة واحدة في هذا الشهر؟ لا نقول ختمات، بل ختمة واحدة، وإن كان في الناس خير، ولكن الكلام لعامة الناس وجميعهم. فلا بد عباد الله من أن نغتنم هذه الفرص وهذه الأوقات، فندارس القرآن الكريم تلاوة وقراءة وتفهما واستماعا وإنصاتا وقياما به أيضا. ومن الأعمال عباد الله الذكر والدعاء، يقول عليه الصلاة والسلام: وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. ومن الأعمال كذلك إطعام الصائمين، يقول عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. إذا فطرت صائما، إذا أطعمت صائما، فإن الأجر الذي عندك الذي حصله من صيامه تعطى مثله إضافة إلى أجر صيامك وإطعامك، وأجر الصائم يبقى كما هو فلا ينقص أبدا. أرأيتم أعمالا في الدنيا مثل هذه الأعمال؟ من منكم إذا أخرج المال من جيبه زاد ولم ينقص أو بقي كما هو؟ ما من أحد يحصل لنا عملا من الأعمال مثل هذا إلا عمل تريد به وجه الله. قال عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة، فلو تصدقت ما ينقص مالك أبدا، بل يزيد الله عز وجل فيه خيرات وخيرات حسان. ثم ها نحن عباد الله في العشر الأواخر من رمضان، وهي من أفضل الليالي. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئجره وأحيا ليله وأيقظ أهله. كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر التي نحن فيها، بل في ثالث يوم منها، وقد مضى علينا منها ثلاث، وقد مضى علينا منها ثلاث نعزي أنفسنا فيها ويعزي بعضنا بعضا فيها، فما ندري والله أقمنا هذه الثلاث، أيقظنا فيها الأهل وقمنا الليال وشددنا المآزر، بمعنى أننا اجتهدنا في العبادة إلى حد أن يعتزل الرجل امرأته. فهذه ثلاث قد مضت، فكان عليه الصلاة والسلام يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها. تعلمون عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ربنا: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم وما تأخر، وأتم عليه النعمة وزاده، وهداه صراطا مستقيما. هذه أربع وأزيد من ذلك له عليه الصلاة والسلام ما لنا منها، بل بعض منها ما لنا منه شيء. ما من أحد له أن يغفر له ما تأخر. قد تكون هناك أعمال فيها يغفر لك ما تقدم أي ما سبقك، لكن ما ثمة أعمال فيها أنه يغفر لك ما سيأتي. هذا في النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض هذه الصفات ما لنا منها إلا جزء يسير، ولكن كان صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. قال: يا رسول الله، تقوم حتى تتفطر قدماك، حتى تنشق الأقدام، ونحن نقوم ولا تتأثر الأقدام منا إلا يسيرا، بل بعضهم لربما لا يصيبه أي ضرر إلا حكة من بعوضة أو ذباب أو نحو ذلك، ولا يتعب هاتين القدمين أبدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم إلى أن تنشق قدماه عليه الصلاة والسلام. إذا رأى واحد فينا غيره يجتهد في العبادة، صائم النهار، قائم الليل، يسعى في الصدقات والخيرات، كثير من الناس يقول: هذا الرجل قدم سوءا عظيما، فهو يفعل ما يفعل ليكفر عن نفسه مثل هذه السيئات. هذا يقوله كثير من الناس. نبينا صلى الله عليه وسلم له هذه الأربع وأكثر، وكان يقوم إلى أن تنشق قدماه عليه الصلاة والسلام. فما بالنا عباد الله، وما حالنا عباد الله؟ ما هذا الرقاد، وما هذا السبات العظيم الذي طال بنا عباد الله؟ كثير منا جاوز الثلاثين والأربعين والخمسين والستين، إلى متى؟ تريد أن تعيش كم؟ نبيك عليه الصلاة والسلام يقول: أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين. إذا قاربت الستين فانتظر، وإذا جاوزت السبعين فقل غدا أو بعد قليل، وأما أبناء العشرين والثلاثين فالأمر يسير أسرع مما تتوقعون. فقد كنا بالأمس أبناء العشرين وقد مضى علينا الحال وعلى كثير من الناس فهم من أبناء الأربعين والخمسين والستين. فاتقوا الله عباد الله. كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في هذه العشر أكثر من اجتهاده في غيرها، يعمل فيها ما لا يعمل في غيرها، يزيد فيها على ما سواها. ولا شك عباد الله، ولا شك أن هذا يدل على فضل هذه العشر. فليحرص المسلم على العمل، وليشمر عن زائد الجد فيما بقي، وهي سبع أو ست من هذه الأيام. ومن الأعمال في هذه العشر عباد الله إحياء الليل، والمراد به إحياء غالبه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى يصبح، وما صلى العشاء في جماعة، وقام مع الإمام حتى ينصرف، كتب له قيام ليلة كاملها كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن قام بفرض آخر وصلى الفجر جماعة فذلك خير على خير، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. اجتمعت لك عند ذلك عبد الله خيرات وبركات وفضل عظيم وأجر جزيل جليل عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله الرحيم الغفار، حمدا لمقلب القلوب والأبصار، وحمدا لمن يكور الليل على النهار، أظلم الليل وجعله للسكون والاستتار، وأنار لنا تبارك وتعالى النهار، وجعلهما أي الليل والنهار مواقيت الأعمال ومقادير الأعمار. والصلاة والسلام على النبي المختار نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأبرار، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد عباد الله، فمن أعمال العشر كذلك عباد الله أن يوقظ الرجل أهله، أن يوقظ أهله، وهذا يدل على تأكيد إيقاظهم في هذه العشر، وخاصة هذه الليالي عباد الله، وخاصة الليالي التي هي أرجى أن تكون ليلة القدر. نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم فإذا أراد أن يوتر أيقظ عائشة رضي الله عنها، ويمر صلى الله عليه وسلم على علي وفاطمة فيقول عليه الصلاة والسلام ألا تقومان فتصليان. كان السلف عليهم الرضوان يجتهدون ويحرصون شدة الحرص على إيقاظ أهلهم وأولادهم، بل كان بعضهم يشتد حرصه على ولده الصغير ولم يناهز الاحتلام. قيل أنه تحرص عليه على ماذا؟ قال على ركعتي العشاء، أي الراتبة بعد العشاء، كان يحرص على هذا. فغير هذا حدث به ولا حرج. فلا شك ولا ريب أنه كان يحرص عليه على إقام الصلاة وحضور الجماعة والجمعات وغير ذلك من أعمال البر والأعمال الصالحات. وجاء في السنة المطهرة ما يدل على فضل الزوجين، يوقظ أحدهما الآخر، يستيقظ أحدهما فيصلي ويوقظ الآخر فيهبى، فينضح في وجهه الماء فيقوم ويصلي. فنعم هذين الزوجان عباد الله. ومن الأعمال كذلك قولها رضي الله عنها شد مئزرة. قال العلماء، وهذا كناية على أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتزل نساءه، وقد كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان وقد قال ربنا جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم آكفون في المساجد. والاعتكاف عباد الله من العبادات العظيمة، أن يلزم المسلم فيدخل صبيحة الواحد والعشرين المسجد فلا يخرج منه إلا لقضاء حاجته، إلى صبيحة يوم العيد، إلى صبيحة يوم العيد يتفرع لله جل وعلا، يتفرع إلى ربه، يطلب أنس ربه، ويطلب الانفراد والعزلة بربه. أنيسه ربه جل وعلا، محدثه ربه جل وعلا، أقرب ما يكون إلى قلبه وما يفكر فيه، بل ترتفع عنه كل الهموم، ما يبقى عنده هم إلا أن يهم وأن يهتم بشأنه مع ربه تبارك وتعالى. هذه عبادة عظيمة جليلة. قال جمهور العلماء أنها تشرع في المساجد الجامعة التي تقام فيها الجمع والجماعات، ومنهم من يرى أنها تشرع في كل مسجد، وقال بعض أهل العلم أنها تختص بالمساجد الثلاث لقوله عليه الصلاة والسلام: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، وهو قول أقرب للصواب والله تعالى أعلم. ولكن عباد الله لا يخلو، لكن عباد الله لا يمنعنا ذلك، لا يمنع الإنسان عدم إمكانه من الاعتكاف أن يحقق مقصوده وروحه الذي قال فيه الإمام ابن القيم: أي مقصود الاعتكاف وروحه عكوف القلب على الله تعالى، وجمعيته عليه، والخلوة به، والانقطاع عن الاشتغال بالخلق، والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه محل هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به، ويصير الهم كله به، والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدل أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه يوم الوحشة في القبور. من كان أنسه بالله في الدنيا أو ترى ربه يتركه في قلبه ولا يجعل في قبره ولا يجعل له أنيسا؟ قال: فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور، حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. انتهى كلامه رحمه الله. لقد اشتد اهتناء واهتمام سلفنا الصالح بهذا العشر، حتى كان بعضهم يغتسل في كل ليلة ما بين المغرب والعشاء، يتجهز ويتزين ويتطيب ليأتي المسجد فيقوم تلك الليلة، ويرجو من ربه جل وعلا وهو خائف وجل من ذنوبه، يرجو أن يكون وفق لليلة القدر. في هذه العشر عباد الله هي ليلة هي خير من ألف شهر. قال جل وعلا: ليلة القدر خير من ألف شهر. تتنزل فيها الملائكة بالرحمات والبركات، وهي ليلة سلام حتى مطلع الفجر. إذا هذه ليلة قال فيها ربنا: سلام هي حتى مطلع الفجر. وهي لا شك ولا ريب أنها في رمضان، في قول جمهور العلماء وقول أكثرهم في ليالي العشر الأواخر. ومن الناس من يمضي ليالي رمضان كلها في اللهو واللعب والترف والحرام عياذا بالله. جعل الله تعالى هذه الليلة سلاما من كل أذى ومن كل عبث، سلام في الأبدان وفي الآبية وفي غيرها. ولكن هؤلاء الناس وهؤلاء الصنف من الناس أبوا إلا أن تكون في جزئيتهم وفي أزمانهم وأوقاتهم وبالا عليهم عياذا بالله تعالى. وهي ليلة كما قال عليه الصلاة والسلام في وصفها: طلقة لا حارة ولا باردة، لا حارة ولا باردة. ابحثوا عنها عباد الله، تحسسوها في هذه الليالي، تحسسوا ليالي العشر، وانظروا أي ليلة هي طلقة لا حارة ولا باردة. تصبح الشمس صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. من منكم بعد صلاة الفجر يبقى إلى أن تشرق الشمس وينظر أهي شمس لا شعاع فيها بيضاء، فيتأكد أن ليلتها هي ليلة القدر. ما لنا اهتمام بالآخرة؟ ليس للناس اهتمام بالآخرة، ولهذا لا تجد لهم بحثاً عن هذه الأمور التي هي والله عظيمة. فترقبوا هذه الليلة عباد الله. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هي حريصة عليها الرضوان كما هو شأن الصحابة الكرام والتابعون ومن تبعهم بإحسان، يا رسول الله أرأيت إن علمت أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر؟ إذن هي تبحث عنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر؟ كم مر علينا من رمضان هل بحثنا عن ليلة القدر نطلبها ونتحسسها؟ ما أقول فيها؟ تريد النجاة رضي الله تعالى عنها. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كانت عائشة رضي الله تعالى عنها في الثامنة عشرة من عمرها. إذن قولها هذا متى كان؟ فأين شبابنا وأين نساؤنا؟ ما أقول فيها؟ تريد النجاة من النار. قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فاغتنموا ما تبقى عباد الله، اغتنموا ما تبقى عباد الله من هذا الشهر. مضى ثلث الشهر الكريم، سندبر كما تدبر الأيام فالعمر يضمر. وأقبلت الأشهر الأواخر، إنها ليال بها الأخيار قاموا وشمروا. وهبوا لعمران الليالي وملئها بمكث ببيت الله فيه تنوروا. وذكر وتسبيح لرب معظم والقاهر الأعلى تعالى المصور. ويتلون آيات الكتاب الذي حوى علوما بها تشفي القلوب وتبصر. ولله قاموا كبروا خشعا رجوا هبات العظيم الفضل يأفوا ويغفروا. ولكننا يا ويح نفس تكاسلت نسابق في الأسواق جمعا تكاثروا. نعد ليوم العيد والفخر قصدنا فيسبقنا للأجل من كان يعمر. نسأل الله جل وعلا يهدينا جميعا سواء السبيل، كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لليلة القدر وأن يتقبلها منا. ونسأله جل وعلا أن يعفو عنا جميعا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمنافقين. وعليك اللهم بأعداء الدين فإنهم لا يجلسونك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.